بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتدارس عن آيات من سورة قلم، نون والقلم ما يسطرون، من تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال ابن جرير رحمه الله، يعني تعالى ذكره بقوله إن بلوناهم، أي بلونا مشركي قريش. يقول امتحناهم فاختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يقول كما امتحنا أصحاب البستان. وجه التشبيه كما بينه ابن كثير رحمه الله أن ذلك في من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فلم يقم بشكرها. هؤلاء أصحاب البستان أنعم الله عز وجل عليهم بنعم فلم يحفظوها، نعمة يعني الرزق الواسع، وكان أبوهم يعني كما سأتي يعطي للمساكين. قريش أتتهم نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فردوها، أتاهم أعظم شرف لهم فلم يقبلوه. يقول كما بلونا أصحاب الجنة، يقول كما امتحنا أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يقول إذ حلفوا ليصرمن ثمرها إذا أصبحوا ولا يستثنون ولا يقولون إن شاء الله. عن عكرمة في قوله لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة كان يطعم المساكين منها، فلما مات أبوهم قال بنوه والله إن كان أبونا لأحمق حين يطعم المساكين، فأقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا يطعمون مسكينا. هذا القول عن عكرمة ولا يستثنون ولا يطعمون مسكينا تحتمل أن ولا يستثنون في القسم كما فسرها ابن جرير قولا واحدا لم يذكر غيره، أو ولا يستثنون حق المساكين من الصرام، ولذا قال ولا يطعمون مسكينا، يعني استثنى مثل ما يستثني صاحب المال الزكاة، يستثنيها عن أن يتصرف فيها كسائر ماله. فالواجب على من وجبت عليه الزكاة في الزروع أن يستثني مما يبيعه مثلا أو يستعمله، أن يستثني حق المساكين. فلا يستثنون تحتمل الاستثناء في اليمين تؤكد يعني دليل على عزمهم الأكيد على عدم إعطاء المساكين، أنهم حلفوا دون استثناء، والقول الثاني أنهم حلفوا ولا أنهم لن يستثنوا حق المساكين، لن يجنبوا حق المساكين. عن قتادة في قوله لا يصرمنها مصبحين قال كانت الجنة لشيخ وكان يتصدق فكان بنوه ينهونه عن الصدقة وكان يمسك قوت سنته وينفق ويتصدق بالفضل، فلما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وذكر أن أصحاب الجنة كانوا أهل كتاب. عن ابن عباس في قوله إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا الآية قال كانوا من أهل الكتاب. والصرم القطع، وإنما عنا بقوله لا يصرمنها لا يجدن ثمرتها. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يقول تعالى ذكره فطرق جنة هؤلاء القوم ليلا طارق من أمر الله وهم نائمون. ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلا ولا يكون نهارا. وقد يقولون أطفت بها نهارا. عن قابوس عن أبيه قال سألت ابن عباس عن الطوفان فطاف عليها طائف من ربك قال هو أمر من أمر الله. عن ابن عباس قال طاف عليها أمر من أمر الله وهم نائمون، مثل صاعقة شيء محرق، المقصود أمر من أمر الله أحرقها فأصبحت كالصريم. قال اختلف أهل التأويل في الذي عني بالصريم، فقال بعضهم عني به الليل الأسود، قال بعضهم معنى ذلك فأصبحت جنتهم محترقة سوداء كسواد الليل المظلم البهيم. عن ابن عباس في قوله فأصبحت كالصريم قال الصريم الليل. قال وقال في ذلك أبو عمرو بن العلاء رحمه الله ألا بكرت وعاذلتي تلوم تهجدني ومن كشف الصريم. الصريم يعني عنده الليل. وقال آخرون بل معنى ذلك فأصبحت كأرض تدعى الصريم معروفة بهذا الاسم. عن سعيد بن جبير يقول هي أرض باليمن يقال لها ضروان من صنعاء على ستة أميال. الأول هو الظاهر والله أعلى وأعلم، له شاهده من اللغة العربية، وهو المعنى المقصود أنها أتاها أمر من عند الله احترقت صارت سوداء كالليل. فتنادوا مصبحين، يقول تعالى ذكره فتنادى هؤلاء القوم وهم أصحاب الجنة يقول نادى بعضهم بعضا مصبحين، يقول بعدا أصبحوا أن يغدوا على حرثكم وذلك الزرع أو الزرع والثمر. إن كنتم صارمين يقول إن كنتم حاصدي زرعكم. فانطلقوا وهم يتخافتون، يقول فمضوا إلى حرثهم وهم يتسارون بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يقول وهم يتسارون يعني يتكلمون سرا، يقول بعضهم لبعض لا يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسكين. انطلقوا وهم يتخافتون، يقول يسرون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. عن قتادة قال لما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. واختلف أهل التأويل في معنى الحرد في هذا الموضع، وغدوا على حرد قادرين. قال بعضهم معناه على قدرة في أنفسهم وجد، يعني عزم أكيد. عن ابن عباس وغدوا على حرد قادرين قال ذوي قدرة. هو قادرين في القدرة، الحرد الجد اللي هي الإرادة الجازمة، إن القدرة والإرادة يعني كل منها مختلف عن الآخر، فلا يصلح أن تفسر على قدرة قادرين. والله أعلم. عن مجاهد قال: على حرد قادرين، قال: على جد قادرين في أنفسهم. عن الحسن: وغدوا على حرد قادرين، قال: على جهد، أو قال: على جد. عن قتادة قال: غدا القوم وهم محردون إلى جنتهم، قادرون عليها في أنفسهم. عن قتادة قال: وغدوا على حرد قادرين، قال: على جد من أمرهم. قال ابن زيد: على جد قادرين في أنفسهم. وهذه هذا التفسير على حرد، على حرد، على جد، يتبين به أن من عزم على معصية الله وأخذ بالأسباب الممكنة له استحق العقوبة إذا فاتت المعصية وعجز عنها، كما بينت هذه القصة أنهم عوقبوا قبل أن يفعلوا. لماذا؟ لأنه كانوا على حرد، على جد قادرين، كانوا عازمين عزما أكيدا على حرمان المساكين من حقهم الذي شرعه الله. لذلك له هذه المسألة لها أدلة أخرى كثيرة في أن من عزم على معصية الله عزم جد وتأكيد يعني همة، فإنه إذا عجز عنها بعد ذلك كتبت سيئة. يعني لماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان الذي ينفق المال في معصية الله لفعلت مثل ما فعل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، مش أي شريكان في الوزر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: رسول الله، إذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا يدل على أن الحرص على الفعل يسأل عنه الإنسان. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي فيما رويه عن ربي: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فهذه تفسرها الرواية الصحيحة الثابتة، قال الله عز وجل: إنما تركها من جراي، تركها من أجلي. أما من تركها عجزا ذهب ليعصي الله فوجد المعصية قد فاتت، فهذا من أعمال القلوب التي يحاسب عنها الإنسان. وقال آخرون، يعني التفسير الأول لحرد معنى إيه؟ الجد. قال آخرون: بل معنى ذلك وغدوا على أمرهم قد أجمعوا عليه بينهم واستسروه وأسروا في أنفسهم. عن مجاهد: وغدوا على حرد قادرين، قال: كان حرث لأبيهم وكانوا إخوة، فقالوا: لا نطعم مسكينا منه حتى نعلم ما يخرج منه. وغدوا على حرد قادرين على أمر قد أسسوه بينهم. عن مجاهد في قوله على حرد، قال: على أمر مجمع. عن عكرمة: وغدوا على حرد قادرين، قال: على أمر مجمع. وقال أخونا: من معنى ذلك وغدوا على فاقة وحاجة. قال الحسن: وغدوا على حرد قادرين، قال: على فاقة، على فقر. يعني هذا الوجه في التفسير أنهم يعني يمكن أن يكون على فقر الفقراء أصبحوا قادرين تستعمل يكون المصدر استعمل في معنى من فعله. يعني أقول مثلا أنا قادر على فلان، فلان هذا يعني يفعل أفعال معينة، فممكن أن أقول قادر على أن على هذا الفعل، والله أعلم. وقال آخرون بالمعنى ذلك على حمق. وعن سفيان قال وغضب على حرد قادرين، قال على حمق يعني على غضب. كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يتأول ذلك وغدوا على منع، ويوجهه إلى أنه من قولهم حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر، وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن. قال وهذا قول لا نعلم قائلا من متقدم العلم قاله، وإن كان له وجه فإذا كان ذلك كذلك كان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الأمة، فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم. طريقة ابن جرير أنه لا يقبل تفسيرا بمجرد اللغة العربية حتى يكون هناك من قاله من السلف، لذلك يعد ذلك إجماعا، أنه لم ينقل هذا الكلام عن أحد من المتقدمين، فمع أن هذا في تسميته إجماع النظر، لكن هذا هو الأصل عنده، وهو في الحقيقة عند عامة السلف لا يتجرؤون أن يفسروا لفظا واحدا بمجرد اللغة العربية أو شواهدها دون أن يكون قد قال ذلك أحد من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين وتابعيهم يعني على أكثر تقدير. قال فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم، وإذا كان ذلك كذلك وكان المعروف من معنى الحرد في كلام العرب القصد من قولهم قد حرد فلان حرد فلان إذا قصد قصده، صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من قال معنى قوله وغدوا على حرد قادرين وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه واستسروه بينهم قادرين عليه في أنفسهم، يعني يرون أنفسهم قادرين، وهو حقيقة هذا قريب من القول الأول الذي نقله عن جمهور أهل العلم من المفسرين اللي هو ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد، يعني غدوا على حرد أي على جد، والجد هو القصد المؤكد العزيمة المؤكدة. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. يقول تعالى ذكر فلما صار هؤلاء القوم إلى جنتهم ورأوها محترقا حرثها أنكروها وشكوا فيها هل هي جنتهم أم لا، فقال بعضهم لأصحابه ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم، يعني لم أغفلوا طريق جنتهم يعني تاهوا عن جنتهم، وأن التي رأوا غيرها، إن أيها القوم لضالون طريق جنتنا. فقال من علم أنها جنتهم وأنهم لم يخطئوا الطريق بل نحن أيها القوم محرومون، حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرفها. عن قتادة فلما رأوها قالوا إنا لضالون أي أضللنا الطريق، بل نحن محرومون أي دوزينا بل دوزينا فحرمنا. عن قتادة فلما رأوها قالوا إنا لضالون. قال يقول قتادة يقولون أخطأنا الطريق ما هذه بجنتنا. فقال بعضهم بل نحن محرومون حرمنا جنتنا. قال أوسطهم يعني أعدلهم. عن ابن عباس قال أوسطهم قال أعدلهم ويقال قال خيرهم. وقال في البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط العدل. عن ابن عباس قال أوسطهم يقول أعدلهم. عن مجاهد أوسطهم أعدلهم. عن مجاهد قال قال أوسطهم أعدلهم. عن سعيد بن جبير يعني أوسطهم قال أعدلهم. عن قتادة قال أوسطهم أعدلهم قولا. وكان أسرع القوم فزعا وأحسنهم رجعا. عن الضحاك قال أوسطهم قال أعدلهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون. يقول هل لا تستثنون إذا قلتم لنصرمنها مصبحين فتقولوا إن شاء الله. عن مجاهد لولا تسبحون قال بلغني أنه الاستثناء. عن مجاهد قال يقول تستثنون كان التسبيح فيه من الاستثناء. الظاهر أن التسبيح هو التسبيح لأنهم قالوا سبحان ربنا. فالظاهر أنه التسبيح ذكر الله الذي يعني يدفع الإنسان إلى العمل بطاعته. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.